بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. بإذن الله هذه هي المحاضرة الثالثة عن شرحنا لنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10، وذلك لمتدربي دورات وكورسات مركز تأهيل الحاسبات، وتحديدا ملتحقي كورس شهر ديسمبر العام 2015. الحمد لله والفضل لله، تحدثنا عن سطح المكتب أو ديسكتوب. وطبعا زي ما احنا بفضل الله وضحنا في المحاضرة السابقة المحاضرة الثانية، وقلنا ان واجهة المستخدم الخاصة بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 بتنقسم الى جزئين: سطح المكتب أو ديسكتوب، والجزئية الثانية قال لك التاسك بار أو شريط المهام. إن شاء الله بإذن الله في هذه المحاضرة هنبدأ حديثنا عن شريط المهام أو التاسك بار. طيب، لو حضرتك نقدر نقول يعني كده بتستعرض وبتتحرك على الأيقونات الخاصة بسطح المكتب folder view list view internet زي حالتي دلوقتي managed. Skype Skype NVDA, NVDA. User. User This PC, This shows PC. Network. Network. واخد بالك ازاي ان انا اوصل للتاسك بار، وازاي ان انا ابدا اتحرك عليها، وايه هي الاجزاء المكونه لشريط المهام او للتاسك بار. اولا، عشان حضرتك توصل للتاسك بار وانت واقف على سطح المكتب، قالك عندك اكتر من طريقه. الطريقه الاولى ان حضرتك تتحرك بالتاب. ادي تاب ستارت باتن، قال لي ستارت باتون، قال لي ستارت باتون. طيب ستارت يعني ابدا، باتون يعني زرار. يعني ببساطه كده عند زرار مكتوب عليه ستارت، هقول لك اني زرار ستارت دوت او ستارت باتون دوت هو اول جزئيه على شريط المهام او التاسك بار. هتقول لي يا مستر وائل ده ما قالش تاسك بار. هقول لك ماشي، هو ما قالش تاسك بار، ولكن انا هنا بفضل الله بوضح لك ان الستارت باتون اول جزئيه على شريط المهام او التاسك بار. واكيد طبعا زي ما انتم عارفين ان الزرار دوت مخصص لفتح قائمه ابدا، اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنتحدث عنها اثناء هذه المحاضره. يبقى هنا الستارت باتون اول جزئيه من شريط المهام تاسك بار. عندنا ايه تاني يا مستر وائل غير الستارت باتون على شريط المهام؟ عندنا عناصر كثيره. طيب تعالى كده نحاول نشوف عندنا ايه تاني. نمشي بمفتاح التاب سيرش ويندوز باتون، ويندوز سيرش باتون، زرار خاص بفتح تطبيق البحث داخل نظام التشغيل ويندوز 10. ان شاء الله باذن الله اثناء شرحنا لميزه البحث داخل مايكروسوفت ويندوز 10 هنتحدث عن هذا التطبيق. ايه تاني من الازرار امامنا بخلاف الستارت باتون والسيرش ويندوز باتون على التاسك بار؟ عندنا زرار باسم تاسك فيو، عندنا زرار باسم تاسك فيو. نسمع كده، نمشي بالتاب تاسك فيو باتون، تاسك فيو باتون. طبعا التاسك فيو او عرض المهام ميزه من ضمن مميزات ويندوز 10، ايضا ان شاء الله هنتحدث عنها، ولكن تبقى انت عارف ان على التاسك بار زرار باسم تاسك فيو هيفتح ليا ميزه عرض المهام. عرض ليه يا شباب؟ عرض المهام. تمام، دول تلات ازرار. التلات ازرار دول هتمشي معايا انت بقى كده في الشرح، وهنقول ان التلات ازرار دول على اول جزئية في التاسك بار. اول جزئية في التاسك بار، يعني مثلا لو احنا هنا قسمنا التاسك بار مناطق، يبقى المنطقة الاولى فيها الازرار دي اللي هي الستارت والسيرش والتاسك فيو. طيب المنطقة التانية لو انا هنا رحت لها بالتاب، ركز معايا، ادي تاب تاسك بار سوني ساوند فورج 7.0 بتن منيو. هنا بيقول لي تاسك بار سوني ساوند فورج button menu. سوني ساوند فورج button menu. دي المنطقة اللي احنا بنسميها running applications، اللي بتحتوي عناصر وايقونات بتخص البرامج والتطبيقات المفتوحة حاليا داخل الويندوز. دي المنطقة اللي بتحتوي على عناصر وايقونات بتخص البرامج المفتوحة حاليا داخل الويندوز. طبعا لو انت عندك اكتر من برنامج وعندك اكتر من تطبيق، عشان تتحرك على هذه البرامج او هذه التطبيقات مش بالتاب، لا ده انت بعد ما توصل لهذه المنطقة بالاسهم. وطبعا انا هوضح ليك طبعا ازاي انت توصل لهذه المنطقة بسهولة ويسر وما شبه ذلك، ولكن هو توضيح في هذا الوقت، هو توضيح في هذا الوقت ان حضرتك مش هينفع تتحرك على البرامج والتطبيقات المفتوحة في هذه المنطقة بالتاب، لان التاب هيوديك للجزئية التالية في التاسك بار. اما لا تحرك بيها مستر وايل، قالك هتحرك بالاسهم وتحديدا سهم يمين وسهم شمال. طيب ادي الرننج ابليكيشنز. المنطقة التالتة notification chevron buttons. هنا بيقول لي notifications، او يعني كده عشان برضو نكون شوية كده يعني بسطاء في الشرح، المنطقة دي هنقدر نقول منطقة النوتيفيكيشنز اريا ايكونز، او منطقة السيستم تري، او منطقة الاعلامات، او منطقة صينية النظام. الاربع مسميات مفيش مشكلة. طيب منطقة النوتيفيكيشنز اريا او السيستم تري ديت، دي منطقة بيتعرض طبعا عليها نقدر نقول كده يعني اشعارات او تنبيهات او اعلامات، اما من الويندوز او من البرامج والتطبيقات. وقال لك ايضا المنطقة دي بتحتوي ايقونات اما لبرامج، او ايقونات اما لديفايسز او اجهزة متصلة بجهازك زي كارت الصوت، كارت الوايرلس، قال لك مثلا البلوتوث وما شبه ذلك من الاجهزة. فاهمني؟ طيب ايه تاني ممكن نلاقيه على هذه المنطقة؟ طبعا الساعة والتاريخ موجودين معايا على هذه المنطقة، اللي هي منطقة نقدر نقول الإعلامات، أو منطقة الإشعارات، أو منطقة النوتيفيكيشنز اريا ايكونز. طبعا هذه المنطقة أيضا ليها اختصار سريع، ده برضه أنا هوضحه لك إن شاء الله بإذن الله، وإحنا بنقصل كل جزئية على حدة، ولكن حابين بس في البداية إن إحنا نعرف الأجزاء الخاصة والمكونة لشريط المهام أو التاسك بار. يبقى إحنا هنا عندنا منطقة الأزرار، عندنا الرننج ابليكيشنز، عندنا النوتيفيكيشنز اريا ايكونز، عندنا ايه تاني؟ نمشي بالتاب شو ديسكتوب باتن. شو ديسكتوب باتن، عندنا زرار باسم شو ديسكتوب، المبصر بيقدر ان هو يدوس على الزرار دوت يظهر لي سطح المكتب. يعني مثلا تخيل كده لو المبصر فاتح، او حضرتك فاتح مثلا المايكروسوفت ايدج او الانترنت اكسبلورر، احنا عارفين طبعا ان اي برنامج بفتحه لو اخد ملء الشاشه سطح المكتب مش هيبقى ظاهر معايا، وشريط المهام او التاسك بار بس هو اللي بيكون ظاهر معايا، لان التاسك بار بيكون ثابت ما بيختفيش. طب المبصر وهو بيستعرض التطبيق حابب ان هو يوصل لسطح المكتب، فبيجي يدوس على الزرار ده. طبعا احنا يعني عوض عن ذلك بندوس ويندوز ام. لو انا مشيت تاني هنا تاب هيوديني فين؟ هيوديني للايقونات الخاصه بسطح المكتب. ادي تاب Folder view list view FS reader 3. تمام، دي الايقونات اللي هي خاصه بسطح المكتب. تمام، يبقى انا هنا قدرت بفضل الله ان انا اتحرك على العناصر المكونه لشريط المهام او التاسك بار. عندنا منطقه الازرار، عندنا رننج ابلكيشنز، عندنا النوتيفيكيشنز اريا ايكونز، عندنا الشو ذا ديسكتوب او الشو ديسكتوب. طيب ممكن تتحرك ب F6 برضو، خلي بالك ستارت باتن، ادي F6 ستارت باتن، F6 تاني سيرش ويندوز باتن، سيرش ويندوز F6 تاني، تاسك فيو باتن، تاسك فيو F6 تاني، تاسك بار سوني ساوند 4.7.0 باتن، نوتيفيكيشن شيفرون باتن، شو هيدن ايكون، شو ديسكتوب باتن، شو ديسكتوب باتن، فولدر فيو ليست فيو. تاني وداني هنا فين يا جماعه؟ وداني دي نقدر نقول ايقونات سطح المكتب. في فرق ما بين F6 وتاب، ان انت هنا تقدر ان انت تضغط تاب ستارت باتن، تاب سيرش ويند، وتعكس الحركه بشيفت تاب ستارت باتن. اما F6 على كده ستارت باتن، ستارت باتن شيفت F6 مش هيرجعك. فاهمني؟ يبقى ده الفرق ما بين التاب وF6، استخدم احداهم مش قد مشكله. طيب تعالى بقى ان شاء الله باذن الله كده نبدا نشرح كل جزئيه على حده من جزئيات شريط المهام او التاسك بار. هنبدا بالستارت باتن. طبعا الستارت باتون ده زرار بيفتح ليه قائمة ابدأ. وطبعا لو انت حبيت تفتح قائمة ابدأ يعني مش بنروح للستارت باتون ونضغط عليه، لا ده احنا عندنا مفاتيح ستارت اللي معايا في الكيبورد او لوحة المفاتيح. طبعا لو انا ضغطت على احداهم هيفتح ليا قائمة ابدأ. لو انا برضو جيت هنا ضغطت على كنترول اسكيب هيفتح برضو ليا قائمة ايه يا جماعة؟ قائمة ابدأ. فهمني؟ يبقى انا ممكن اروح افتح قائمة ابدأ بالطريقة الصعبة ان انا اروح للستارت باتون وسبيس بار عليه، او الطريقة الاسهل طبعا اضغط على اي مفتاح من مفاتيح الستارت، او اضغط على كنترول ايه يا جماعة؟ كنترول اسكيب فيفتح ليا قائمة ابدأ. مين هي قائمة ابدأ دي وشكلها عامل ازاي؟ ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنتحدث عنه. قائمة ابدأ نقدر نقول كده هي البوابة الرئيسية لاستخدامك ويندوز 10، هي اللي انت باذن الله من خلالها تقدر ان انت تبحث داخل الويندوز، تقدر توصل لبرامجك وتطبيقاتك من داخلها، تقدر تقوم بإغلاق الجهاز أو عمل ريستارت، ومش بس كده كمان ده انت بتقدر توصل من داخلها لبعض النوافذ الهامة مثل لوحة التحكم كنترول بانل أو نافذة الضبط أو الإعدادات أو السيتينجز، وأيضا بتقدر توصل من داخلها للتطبيقات أو البرامج المسؤولة عن صيانة النظام طبعا زي الديسك ديفريجمنتيشن وما شابه ذلك. نقدر نقول كده يعني هي البوابة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 10. طبعا ستارت منيو هنا عندنا في ويندوز 10 طبعا يعني شكل حديث، في نفس الوقت يعني هنلاقي اختلافات وهنلاقي بعض الأمور اللي احنا لازم نوضحها أثناء شرحنا لقائمة ابدأ. ولكن عايز ارجع معاك لورا شوي، واحنا بنتحدث عن مميزات ويندوز 10 قلنا عودة قائمة ابدأ، قلنا عودة قائمة ابدأ. هتقول لي يا مستر وائل هي قائمة ابدأ ما كانتش موجودة؟ هقول لك احنا كنا شغالين على ويندوز 7 واكيد كان معنا قائمة ابدأ، ولكن في ويندوز 8 لا، قائمة ابدأ ما كانتش موجودة، كان عندك واجهة بتسمى واجهة مترو أثناء ضغطك على مفتاح الستارت. فهمني؟ فاحنا عشان كده قلنا ان ويندوز 10 عادت فيه قائمة ابدأ من جديد، عادت فيه قائمة ابدأ من جديد، ولكن بشكل مختلف، بشكل مختلف، وده اللي احنا ان شاء الله بإذن الله هنعرفه مع بعضينا. تعالى كده نحاول بقى ان احنا نشرح قائمة ابدأ، نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. ادي مفتاح الستارت، سيرش بوكس اديت، قال لي سيرش بوكس اديت. طبعا من الوهلة الاولى تقول لي يا مستر وائل ده زي ويندوز 7، هقول لك لا يا عزيزي مش زي ويندوز 7. اي نعم اول ما كنا بنيجي نفتح قائمة ابدأ في ويندوز 7 كان بيواجهنا صندوق البحث، هنا برضو ماشي احنا واقفين على صندوق البحث، ولكن الشكل مختلف والتقسيم مختلف والتحرك ايضا هيختلف. هتقول لي ماشي يا مستر وائل يلا بقى كده وضح لي عشان نشوف هنتحرك ازاي. بص يا عزيزي، قائمة ابدأ هنا بتنقسم الى عمودين، بتنقسم الى عمودين. العمود الاول او العمود الايسر بيحتوي على عناصر كلاسيكية، عناصر كلاسيكية. يعني ايه يا مستر وائل عناصر كلاسيكية؟ يعني عناصر تحت بعضها البعض تقدر ان انت تتحرك عليها بالاسهم بدون ادنى مشاكل. فاهمني؟ تخيل كده مثلا لو انت قدامك مثلا ليست بوكس من العناصر او من الايتمز انت عمال تتحرك عليها بدون ادنى مشكلة. فاهمني؟ ادي العمود الاول. العمود الثاني لا، مختلف شوية، لان العمود الثاني بيشابه واجهة مترو اللي كانت ظاهرة داخل نظام التشغيل ويندوز 8. طبعا انا هوضح لك يعني ايه مترو، واوضح لك ازاي باذن الله تتحرك عليها، ولكن احنا هنا عايزين نتفق ان الستارت مينيو بتنقسم الى جزئين، جزء اي صار كلاسيكي، والجزء الثاني او الجزء الايمن اللي هو بيحتوي على واجهه مترو ولكن بشكل مصغر، بشكل مصغر. طيب تعال نبدا الاول بالشكل الكلاسيكي، نشوف عندنا في ايه. احنا هنا خلاص اتفقنا ان احنا عندنا سيرش بوكس اديت، بمجرد ما نفتح قائمه ابدا. طيب هنزل بالسهم، account picture for user button، account picture for user button، account picture صوره الحساب for user للمستخدم، وطبعا ده زرار. احنا طبعا عارفين ان ويندوز 10 وبعد تشغيله بيسجل دخول باسم مستخدم، تمام. طيب المستخدم ده بيكون ليه صوره، المستخدم ده بيكون ليه صوره، هنا ظاهر عنصر خاص بالاكونت بيكشر فور يوزر باتون. خلي بالك هنا لو انت ضغطت انتر مش هيفتح لك مجلد المستخدم، ولكن هيديك عناصر للتحكم، نقدر نقول يعني في المستخدم اللي حاليا بيستخدم نظام تشغيل ويندوز 10، او يعني نقدر نقول يعني هيديك عناصر للتحكم في حسابك، هيديك عناصر للتحكم في حسابك. طيب ايه هي هذه العناصر؟ حاول كده تركز معايا. انا دلوقتي واقف على account picture, account for, user picture for user، هضغط انتر هيديني context menu، context menu user options، user options نقدر اتحكم فيه، نقدر نقول يعني كده الاوبشنز الخاصه باليوزر، فاهمني؟ طبعا ده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنه اثناء حديثنا عن الكنترول بانل. ننزل lock L. lock ننزل sign out S. sign out. طيب lock ان انت بتقفل حسابك، بتقفل حسابك. لو انت ضغطت انتر هيعمل ان يقدر نقول يعني كده اغلاق لحسابك، ويظهر امامك شاشه تسجيل الدخول. لو في باسورد هيطالبك بيها، مفيش باسورد هتدوس انتر هيبدا ان هو يعرض ليك تاني سطح المكتب والبرامج بتاعتك اللي انت كنت فاتحها. ساين اوت لا، ده هيسجل خروج من الاكونت بتاعك، ولو في برامج او لو في تطبيقات هيقفلها، وطبعا هيظهر ليك شاشه تسجيل الدخول. مجرد ما تضغط انتر طبعا هيبدا برده نقدر نقول يعني سطح المكتب يظهر امامك، ولكن تطبيقاتك كلها هيتم ايه يا جماعه، هيتم اغلاقها. خلي بالك لو انت عندك اكتر من مستخدم، لو انت عندك اكتر من مستخدم وبعد تسجيل الدخول هيقول لك اختار احدى الحسابات يعني لتسجيل الدخول، ولكن طبعا احنا هنا بفضل الله ما عندناش الا مستخدم واحد. مجرد ما اقول له لوك هيقفل، نقدر نقول الحساب. مجرد ما اقول له ساين اوت ايضا نقدر نقول يعني هيقفل البرامج، ومن ثم هيبدا ان هو يقفل لي حسابي واديني شاشه تسجيل يا جماعه، شاشه تسجيل الدخول. ولكن خلي بالك في فرق ما بين لوك وفي فرق ما بين ساين اوت. ان لوك هيقفل الحساب ولكن بعد العوده هلاقي برامجي وتطبيقاتي، اما ساين اوت بعد العوده مش هلاقي برامجي ولا هلاقي تطبيقاتي. ما عندناش حاجه تاني في الكونتكست مينيو الخاصه بالاكونت بيكشر فور يوزر. ولكن خلي بالك انا ممكن اجي اسالك سؤال في الامتحان، هقول لك قم بعمل لوك للمستخدم الحالي من خلال الاكونت بيكشر فور يوزر، فانت تبقى انت فاهم ان انت هتقف على هذا العنصر، ومن ثم هتضغط انتر هيظهر ليك قائمه التحكم في هذا الحساب. طيب اسكيب بقى لان هنا احنا مش هنعمل حاجه. account picture for user button، ننزل ونشوف ايه هي الجزئيه التاليه داخل العمود الكلاسيكي لقائمة ابدأ. ننزل most used list box sound forge 7.0 1 of 6 most used list box، most used list box، وموقفني على برنامج الساوند فورج وبيقول لي 1 من 6. طيب المنطقة ديت خاصة بأكثر البرامج أو التطبيقات استخداما، أكثر البرامج أو التطبيقات استخداما، وهنا عددهم 6. خلي بالك ممكن يكون 4، مش هلخبطك في ليه يكون 4 وليه 6، ولكن خليك بس عارف إن أنا عندي هذه المنطقة في العمود الكلاسيكي بتحتوي على أكثر البرامج استخداما أيا يكن من العدد، لان ان شاء الله باذن الله هعلمك ازاي ان احنا نتحكم في العدد. ولكن خلينا في الاساس. ايه هو الاساس؟ اللي احنا هنا عندنا منطقه بتعرض ليك اكتر البرامج والتطبيقات استخداما. هنا عايزين نقف وقفه. احنا قلنا من ضمن مميزات ويندوز 10 نظام واحد ومتجر واحد. نظام واحد ومتجر واحد. طيب يعني ايه متجر واحد؟ لان ده هيخلينا نبدا نتكلم على التطبيقات. ده هيبدا يخلينا نتكلم على التطبيقات. متجر واحد معناه ان شركه مايكروسوفت خصصت ليك متجر زي كده الجوجل بلاي للناس اللي معاها اندرويد، تقدر ان هي تحمل تطبيقات متعددة الاغراض. ممكن مثلا تجيب تطبيق في الميديا، تجيب مثلا تطبيق في الجيمز، تجيب مثلا تطبيق في الفيديو وما شبه ذلك، بحيث ان انت تقوم بتثبيت هذا التطبيق على جهازك والاستفادة من خدماته. فاهمني؟ طبعا التطبيقات ديت اصبحت تعمل داخل بيئة سطح المكتب من خلال طبعا الخاصية اللي احنا وضحناها في المحاضرة الاولى. وطبعا ده انجاز لشركة مايكروسوفت. ده انجاز لشركة مايكروسوفت. الشاهد من هنا ان احنا عندنا برامج طبعا مفهومة. برنامج طبعا ان انت بتجيب الاي اكس اي الفايل الخاص بيه وتبدأ ان انت تثبته الاستفادة من خدماته، زي مثلا السكايب، زي مثلا الجوز، زي مثلا الانفيديا وما شابه ذلك. اما التطبيقات لا، دي عبارة عن تطبيقات تبدأ ان انت تحملها من متجر ويندوز، او نقدر نقول يعني الويندوز ستور، تبدأ ان انت تثبتها على جهازك للاستفادة من خدماتها. وطبعا التطبيقات ديت بتعمل داخل بيئة سطح المكتب، يعني تقدر ان انت تستخدمها بدون ادنى مشكلة داخل بيئة سطح المكتب بالكيبورد او بالايه يا جماعة او بالماوس. تمام؟ فهنا بنقول ان هذه القائمة تحتوي على اكثر البرامج والتطبيقات استخداما. اكثر البرامج والتطبيقات استخداما. تعال كده نستعرض قائمة البرامج والتطبيقات الاكثر استخداما بالويندوز عندي. والملاحظ طبعا هنا ان جهازي نقدر نقول يعني ونظام التشغيل الخاص بيا حديث، يعني لسه ما استخدمتش برامج وتطبيقات عشان هو يحطها لي في الاكثر استخداما. فهتلاقي القائمة الافتراضية اللي الويندوز نازل بيها. فاهمني؟ ولكن ارجع واكد، لو انت استخدمت المايكروسوفت وورد بشكل متكرر، لو انت استخدمت النوت باد بشكل متكرر، هيظهر معاك في هذه القائمة. ومش بس كده كمان، ده انت هيظهر معاك عنصر بجوار التطبيق الاكثر استخداما خاص بالجامب ليست، وده هيبقى خاص باكتر الملفات او اكتر العناصر اللي انت فتحتها داخل هذا البرنامج او داخل هذا التطبيق. فاهمني؟ انا باذن الله هوضح لك، وعايزك كده تكون مركز باذن الله معايا. هنا most used list box soundforge 7.0 1 of 6 الموست يوزد ليست بوكس. هنا عندي الساوند فورج ادي واحد. ننزل سوي get started maps people calculator. واخد بالك؟ طبعا دي نقدر نقول يعني الافتراضيات اللي الويندوز واضعها لي، لان طبعا القائمه ما ينفعش تبقى فاضيه. ولكن لو حضرتك فتحت برامج بشكل متكرر وعمال طبعا تستعرض يعني ملفات داخل هذه البرامج، بيبدا ان هو يختار لك اكتر ست برامج واكتر ست تطبيقات بناء على كثرة الاستخدام ويضعهم لك في هذه القائمة. طيب نفترض مثلا قال لك انترنت اكسبلورر، يبقى انت كده الانترنت اكسبلورر برنامج من ضمن البرامج اللي انت بتفتحهم بكثرة. طيب قال لي انترنت اكسبلورر وقال لي جامب ليست بريزنت، زي طبعا ما احنا هنشوف ده باذن الله فيما هو قادم. ولكن اول ما تسمع تطبيق وجنبيه جامب ليست، هتتحرك سهم يمين تقف على الجامب ليست ديت. وطبعا جامب ليست يعني قائمة قفز. طيب لو مثلا انترنت اكسبلورر وجنبيها جامب ليست، تقف على الجامب ليست دي، تروح لها الاول بسهم يمين وتدوس انتر، هيفتح ليك قائمة تحتوي على اخر الصفحات واخر المواقع اللي انت زرتها باستخدام هذا التطبيق. تقف على مثلا اي صفحة او اي رابط ودوس انتر، هيفتح ليك التطبيق ويفتح ليك هذا الموقع او هذه الصفحة، فاهمني؟ طيب قال لك مثلا مايكروسوفت وورد وجنبيه جامب ليست، هتروح تقف على جامب ليست دي وتضغط عليها، هيديك اخر الملفات اللي انت قمت باستعراضها بواسطة برنامج المايكروسوفت وورد، فاهمني؟ واخد بالك؟ طبعا بحكم هنا ان الويندوز عندي حديث، فطبعا يعني مش ظاهرة امامي. طيب عندنا ايه تاني بعد الليست ديت؟ ننزل recently added apps list box winrar new one of one. Recently added apps، اخر التطبيقات اللي انا قمت بتثبيتها او اخر البرامج اللي انا قمت بتثبيتها، وتحديدا بيضع اخر برنامج او اخر تطبيق انت قمت بتثبيته، لان هنا قال لي winrar one of one، معنى كده ان الwinrar هو اخر برنامج او اخر تطبيق انا قمت بتثبيته، فهو هنا مخصص للليست بوكس، فاهمني؟ خلي بالك لو انت ما ثبتتش اي برنامج، نقدر نقول يعني اخر 24 ساعة، هتلاقي الليست دي اختفت. يعني مثلا انا جيت دلوقتي ثبت يوم السبت برنامج الساعة 5، بديك مثال، جيت يوم الحد، لو مر على البرنامج 24 ساعة وانت ما سطبتش اي برنامج اخر غيره، هتلاقي الليستة دي اختفت من القائمة، هتلاقي الليستة دي اختفت من القائمة، فاهمني؟ لاني طبعا هو هنا بيديك اخر برنامج انت قمت بتثبيته، اخر نقدر نقول يوم او اخر 24 ساعة. طيب ايه تاني عندنا؟ ننزل places list box file explorer jump list present one of two. هنا عندي places list box، منطقة باسم places list box، فيها عنصرين. الاول file explorer jump list present one of file explorer jump list، اسمع file explorer jump list present one of two jump list present، واخد بالك؟ طيب هنا الفايل explorer طبعا مستعرض النوافذ، وجنبيه جامب ليست بريزنت، واخد بالك؟ طبعا الفايل اكسبلورر ان شاء الله باذن الله هندرسه، ولكن هنا لو انا حبيت اروح للجامب ليست دي، اتحرك سهم يمين كده شو جامب ليست باتن، قال لي شو جامب ليست باتن، هضغط انتر، هيفتح لي الكونتكست منيو الخاصه بالجامب ليست دي، طبعا زي ما انا كنت بوضحها لك في الليسته الخاصه بالبرامج والتطبيقات الاكثر استخداما، واخد بالك؟ هرجع تاني اقف على العنصر بسهم شمال فايل اكسبلورر، ادي الفايل اكسبلورر. خلي بالك المنطقه دي باسم بليسز، المنطقه دي باسم يا جماعه بليسز. ننزل نروح للعنصر رقم 2 سيتنجز، السيتنجز طبعا نافذه الضبط او نافذه الاعدادات، وطبعا برضو ان شاء الله باذن الله هنوضحها اثناء شرحنا. يبقى دلوقتي عندي منطقه البليسز فيها عنصرين الفايل اكسبلورر وفيها السيتنجز. عندنا ايه تاني؟ ننزل باور باتن، الباور باتن طبعا الباور باتون ده زرار خاص بالطاقة او بالباور، يعني لو انت هنا ضغط انتر context menu power options P sleep هنا مديني خيارات الباور، مديني هنا اول خيار sleep ان انت تخلي الكمبيوتر وتحديدا نظام التشغيل الخاص بيك والسيستم كيس نقدر نقول sleep. طبعا احنا عارفين ان الوضع sleep بقدر ان انا يعني نقدر نقول كده انفذه لو انا هبعد عن الجهاز فترة زمنية قليلة، لان الوضع سليب ده نقدر نقول يعني بيوفر طاقة، وكمان بيقوم باغلاق معظم وحدات الحاسب الالي طبعا زي المونيتور وما شبه ذلك من هذه الامور، ومجرد عودتي لاستخدام الجهاز اما بلمس الكيبورد او بلمس الفأرة بيبدا جهازي يعود في العمل من جديد، تبدا السيستم كيس تعمل بكامل وحداتها، ويظهر امامي شاشه تسجيل الدخول، بمجرد ما اضغط سبيس بار او انتر يبدا جهازي في العمل باذن الله مره اخرى، فاهمني؟ هنزل سهم ابديت اند شت داون نيو، ابديت اند شت داون، ابديت اند شت داون. خلي بالك العنصر ده في الغالب هيظهر عندك باسم شت داون، ولكن هنا عندي ابديت لان هنا طبعا في تحديث خاص بالويندوز، يعني مش حابب ان انا يعني اتوهك في ده، ولكن خلي العنصر دلوقتي بمبدئيا باسم شت داون. شت داون طبعا ان انت تغلق الجهاز، فاهمني؟ اغلاق تام. ننزل ابديت اند ريستارت، ابديت اند ريستارت، ريستارت ريستارت طبعا ان انت تعيد تشغيل الجهاز، ان انت تعيد تشغيل الجهاز، فاهمني؟ او ما يظهر هنا عنصر باسم ابديت اعرف ان الجهاز محتاج يعني او انت عندك حدث او ابديت طبعا هيتنفذ اثناء الريستارت او اثناء الشت داون. ننزل سليب، سليب يبقى سليب وريستارت وشت داون. طبعا ريستارت احنا عارفينها اعاده تشغيل الجهاز، شت داون نقدر نقول اغلاق الجهاز. هضغط سكيب ليفينج مينوز سيرش بوكس اديت، ودانا عند السيرش سيرش اديت. هنزل بالسهم هنزل ادي الباور بوتن. ننزل اول ابس بوتن، هنا قال لي اول ابس بوتن. خلاص انا دلوقتي كويندوز خصصت ليك قائمه بالبرامج الاكثر استخداما، وخصصت ليك لسته باخر برنامج انت ثبته، وخصصت ليك منطقه باسم بليسز فيها نافذتين غايه في الاهميه، واديتك كمان مفتاح الباور، ولكن هنا مديك عنصر باسم اول ابس بوتن ظهور كل التطبيقات والبرامج بتاعتك، وده العنصر اللي بيساوي الاول بروجرامز، ده العنصر اللي بيساوي الاول بروجرامز في نظام التشغيل ويندوز 7. الاول ابس دي لو انت ضغطت عليها هنا انتر، ركز معاه بقى لان هنا الشرح شويه هيختلف. ادي انتر checked all apps list box recently added winrar new 1 of 5. طيب هنا قال لي recently added list box winrar 1 of 5، معنى كده ان بعد ما انا فتحت الاول ابس دي اداني هنا لسته باخر البرامج اللي انا قمت بتثبيتها، فاهمني؟ وهنا بقى مش هيكونوا برنامج واحد زي الجزئيه اللي كانت ظاهره لينا في يعني نقدر نقول في العمود الاول حين الشرح. وخلي بالك برضو للامانه احنا لسه في العمود الاول، فاهمني؟ ولكن فتحنا ليه يا جماعه؟ فتحنا الاول ابس. هنا عشان بس ما نتوهش من بعضينا مديك قائمه باخر البرامج اللي انت قمت بتثبيتها، ولكن مش برنامج واحد. هو هنا بيقول لي 1 اوف 5 ولكن لا، هم 3. هم كام يا جماعه؟ هم 3. هنزل سكايب نو جامب كودك تويك تول، تمام. دول الثلاث برامج اللي هو مديهم لي. تعال بقى انا كده ننزل بالسهم ونشوف عندنا ايه بعد ما هو وضح لي اخر ثلاث برامج انا قمت بتثبيته. وخلي بالك الامانه لو انت برضو ما ثبتتش برامج وتطبيقات نقدر نقول يعني وعدى على جهازك اكتر من 24 ساعه بدون ما تثبت اي برامج واي تطبيقات، هتلاقي الليسته دي اختفت. هتلاقي الليسته دي ايضا اختفت، زي طبعا الليسته اللي كان فيها عنصر واحد اللي احنا بفضل الله استعرضناها سابقا. طيب ننزل هنا هنلاقي ايه؟ ننزل expand the recently added apps group. هنا بيقول لي expanded يعني او العنصر اللي جاي معمول لي expanded، فاهمني؟ يعني مفتوح، تمام؟ وهو في الغالب بيبقى كده مفتوح. طبعا expanded وكولابس احنا طبعا كلنا بفضل الله عارفين expanded يعني مفتوح، كولابس يعني نقدر نقول مغلق او يعني مقفول. طبعا لو انت عندك عنصر كولابس بتدوس انتر عشان يبقى expanded، تمام؟ طيب ننزل نشوف العنصر ده المفتوح ده فيه ايه. ننزل 0N-9 3D builder new 1 of 1. طيب هنا بيقول لك بقى ايه؟ يقول لك انا هبدا دلوقتي اضع عليك برامجك وتطبيقاتك في نقدر نقول سلسله، في سلسله، والسلسله دي منظمه. ازاي منظمه؟ قال لك يعني هبدا اضع لك الارقام والحروف تلو بعضها، واخصص ليك التطبيقات والبرامج بناء على هذه الاحرف. هنا بيقول لك هبدا لك الاول بالارقام من 0 ل 9، من 0 ل 9. لو انت عندك اي تطبيق بيبدا مثلا بصفر او 1 او 2 الى 9 هيبدا ان هو يضعهم لك في الجزئيه الاولى. وهنا بيقول لي من 0 ل 9 ما عندكش الا تطبيق واحد اللي هو 3D builder او 3D builder، فاهمني؟ واحد من واحد. معنى كده ان انا ما عنديش تطبيقات ولا برامج نقدر نقول يعني حروفها بتبدا او ارقامها بتبدا بالصفر الى التسعه. طيب ننزل alarms and clock new. هنا بيقول لي ايه بقى؟ ركز 3D alarms and clock new. alarms and clock new، دخل لي هنا على حرف الايه يا جماعه؟ على حرف الايه. دخل لي هنا على حرف ال A. 3 recently added. Expand the recent 0 and dash 9. 3D builder new 1 of 1. طيب ننزل. Alarms and clock new. Alarms. هنا بدأ يدخل على حرف ال A يا جماعة. على حرف ال A. هنا بدأ يدخل على حرف ال A يا شباب. على حرف ال A. وطبعا هنا ننزل إلا تطبيق واحد بحرف ال A. ننزل. C calculator new 1 of 4. C calculator new 1 من 4. فاهمني؟ ما تركزش مع نيو دلوقتي او ما ترك... يعني ركز بس معايا في الشرح. هنا بيقول لي سي كالكليتور واحد من كام يا جماعه؟ كالكليتور نيو 1 اوف 4 واحد من 4. فاهمني؟ يعني حرف السي دوت هنا في اربع تطبيقات بيبداوا بحرف السي. ادي الكالكليتور. ننزل. كالندر. كالندر. كاميرا. كاميرا. كونتاكت سبورت. كونتاكت سبورت. واخد بالك؟ طيب هتقول لي يا مستر وائل ده ايه بعد كده دخل على السي ليه ما جابش البي؟ لان ما عندكش تطبيقات بتبدا بحرف البي. فاهمني؟ ما عندكش انت تطبيقات ولا برامج بتبدا بحرف البي. تمام. ننزل. FS reader 3.0 folder new collapsed 1 of 1. الاف وقال لي FS reader 3.0 الFS reader. وخلي بالك لو كولابس يبقى اعرف ان العنصر ده هنعمله معامله الكولابس والاكسباندد. يعني العنصر ده جواه عناصر اخرى. عشان طبعا نفتحه هندوس ايه يا جماعه؟ هندوس انتر. عشان نفتحه هندوس انتر. طب ادي الاف. ننزل. جي جيت اوفيس نيو 1 اوف 2. الجي جيت اوفيس 1 من 2. معنى كده ان انا عندي اكتر من تطبيق وتحديدا تطبيقين بيبداوا بالجي. ننزل. جيت ستارتد. جيت ستارتد. ننزل. I internet download manager folder new collapsed 1 of 1. الاي وقال لي انترنت داونلود مانجر. وخلي بالك بيقول لك فولدر وان ده كولابس. عشان طبعا تفتحه هتدوس انتر عشان تبدا تشوف طبعا عناصر هذا العنصر. ننزل. جي جافا فولدر نيو كولابس 1 اوف 2. الجي جافا فولدر وده كولابس. هنا بدا يدخل على حرف الجي. واخد بالك الحرف اللي ملوش برامج ولا تطبيقات ما بيظهرش. بمجرد ما تسطب حضرتك برنامج او تطبيق ملوش حرف ظاهر حاليا هيظهر له حرف ويبدا ان هو يخصصه لك في السلسله. واخد بالك؟ جوز 17.0 فولدر نيو كولابسد. طبعا هنا بيقول لي ان الجوز برضو فولدر لو انت حابب تفتحها عشان تشوف طبعا محتويات هذا العنصر هتدوس انتر. ننزل. K dash light codec pack folder new collapsed 1 of 1. تمام. ننزل. M mail 1 of 6. هنا بيقول لي الام ميل 1 من 6. معنى كده ان حرف الام بسم الله ما شاء الله ليه 6 تطبيقات او 6 برامج او 6 برامج وتطبيقات. خلي بالك ممكن يكونوا كلهم برامج ممكن يكونوا كلهم تطبيقات ممكن يكونوا كلاهم مع بعض. Maps new. Maps. Microsoft Edge. Microsoft Edge. Microsoft Solidar Collection. تمام. Microsoft Y-Fi new. تمام. Money new. ودي طبعا هنا الماني اخر تطبيق. ننزل. N news new 1 of 2. الN نيوز واحد من 2. NVDA folder collapsed. NVDA folder. تمام. ننزل. O one drive one of three. O one drive. ننزل. One note new. One note. Optional features new. Option features. P people new one of four. ال B people new واحد من 4. Phone new. Phone. Phone companion new. Photos. ننزل. S search one of seven. ال S search واحد من 7. واخد بالك ده السيرش اللي هو تطبيق خاص بالبحث اللي احنا شفنا ليه زرار موجود فينا يا جماعه موجود في التاسك بار. تمام. ننزل. سيتنجز نافذه الايه يا جماعه؟ نافذه السيتنجز او التطبيق الخاص بالسيتنجز. سكايب فولدر نيو. سكايب فولدر. سوني فولدر نيو. سوني. سبورتس نيو. سبورتس. ستور نيو. ستور. واخد بالك طبعا ده الخاص ب ستور ويندوز. ننزل. سوي نيو. سوي W weather new 1 of 8. هنا دخل على حرف ال W. Windows accessories folder collapsed. Windows accessory folder. طبعا من الاسم Windows accessory. طبعا هنا ده بيساوي الاكسسوارز في نقدر نقول Windows 7. لو انت انا ضغطت انتر تقدر توصل باذن الله للنوت باد والورد باد والبينت وما شابه ذلك. ننزل. Windows administrative tools folder Windows collapsed. Windows administrative tools. واخد بالك؟ طبعا فولدر اي فولدر هنا هيبقى كولابس. هتدوس انتر عشان تفتحه. Windows ease of access folder collapsed. ودي نقدر نقول يعني العنصر الخاص بسهوله الوصول. Windows feedback. ويندوز فيدباك ويندوز باور شيل فولدر كلابس ويندوز سيستم فولدر كلابس وادي الويندوز سيستم فولدر واخد بالك WinRAR folder new وادي الوينرار Xbox 101 وادي الاكس وخلي بالك زي ما انت سامع ما عنديش هنا في الاكس الا تطبيق واحد فاهمني وعايزك هنا تركز جدا هتقول لي ليه هقول لك لان حضرتك لو نزلت كمان سهم هتوصل للعمود الثاني الخاص بقائمه ابدا فعايزك تكون حذر جدا او ما توصل للاكس ابدا بقى تحرك بحذر لو تطبيق واحد هتبقى انت واقف عليه لو تطبيق واحد هتبقى انت واقف عليه لو تطبيقين هتنزل سهم عشان توصل للتطبيق اللي يا جماعه للتطبيق الثاني فاهمني لان خلي بالك لو كان العنصر او لو كان الحرف ليه تطبيق واحد فبيوقفك على الحرف وبيوقفك على التطبيق على طول مش بيوقفك على الحرف وتنزل سهم للتطبيق فاهمني فعايزك تكون حذر جدا جدا جدا طيب اسكيب وركز معايا هفتح القائمه تاني ادي سيرش بوكس اديت ممكن اطلع سهم الاعلى على طول ركز All apps button. ادي الاول ابس بتون انتر checked. All apps وهنزل سكايب نيو جامب ليست بريزنت ادي هنا بيقول لي السكايب نيو وبيقول لي ان هي جنبيها جامب ليست واخد بالك ممكن برضو تحرك سهم يمين وتقف على الجامب ليست وتضغط انتر وتشوف بقى الجامب ليست فيها ايه وتبدا تتعامل ننزل كودك تويك تول نيو كودك ننزل اكسباند ذا ريسنتلي ادد ابس جروب تمام هنا بقى هتبدا السلسله تشتغل A 3D builder new تمام. alarms and clock C calculator تمام. new calendar تمام. camera تمام. contacts تمام. G FS reader 3.0 folder new collapsed collapsed one of one get office new get start I internet download manager J java full jaws 70k k dash light codec pack M maps microsoft micro money M NV O هنا شغالة هوت الحروف شغالة معايا وكل حرف ليه تطبيقاته بدون ادنى مشكله هنزل للاكس وخلي بالك كده ما ينفعش تضغط هوم واند ما ينفعش فاهمني ولا كمان ينفع ان حضرتك تستخدم الاكسس كي برضو ما ينفعش خلي بالك اهو بص اكس وقفنا على التطبيق وخلي بالك واحد من واحد لو دوست سهم الاسفل هروح فين يا جماعه هروح للعمود الثاني فاهمني طب سهم الاعلى عادي هعكس الحركه واروح ولكن هاخد السلسله من الاعلى ليه يا جماعه لاسفل فاهمني او هاخدها هنا تنازلي فاهمني من الاكس للاي وطبعا بعد الاي طبعا هيبدا برضو ان هو يديني زي ما انا شفت طبعا من الزيرو لناين وطبعا يعني اكيد احنا شفنا ده في البدايه تمام ده بالنسبة للبرامج وللتطبيقات في العمود الكلاسيكي في العمود اللي يا جماعة الكلاسيكي طيب اسكيب هنا قفلت القائمة ما قفلت ليش الاول ابس فاهمني عشان برضو ما يخيلش ليك ان انت تيجي وتضغط على الاسكيب تقول لها قفل الاول ابس لا ما ينفعش اسكيب هنا هتقفل ليك القائمة يا عزيزي ادي كده ركز معايا Power button, all apps button, apps check, enter. all apps list box, recently added, WinRAR, new, added. one of one. تمام؟ لو انا عملت skip هنا ركز، قفل لي القائمة، تمام؟ افتح start menu تاني. Search box edit. سهم الأعلى. All apps button. ادل الأول apps سهم الأعلى. Power button. ادل power button ممكن اعكس الحركة بدون أدنى مشكلة. طيب. تعالى مثلا كده نوقف على. All apps button. Search box edit. السيرش بوكس edit هنا. لو اتحركنا سهم يمين blank. بلانك سهم شمال blank. بلانك واخد بالك يعني السيرش هنا ما فيهوش جنبيه حاجه ما فيهوش جنبيه حاجه وخلي بالك ده العنصر اللي بيكون ظاهر بعد ضغطي على مفتاح ستارت طيب لو انا هنا نزلت سهم account picture for user account picture for user account picture for user طيب هل الاكونت بيكشر فور يوزر ده ليه جامب ليست ملوش طبعا جامب ليست ملوش جامب ليست طيب الاكونت بيكشر فور يوزر اول جزئيه في العمود الكلاسيكي واحنا قلنا ان احنا عندنا عمودين عمود ايسر وعمود ايمن لو انا هنا اتحركت سهم يمين هروح فين هروح للعمود الثاني اللي هو العمود الايمن اللي هو عليه واجهة مترو، صح ولا مش صح؟ على كده نشوف، ادي سهم يمين. Start apps list box. Life of the Glance Group header list box. Start apps list box. Life at a glance list box. واخد بالك؟ الشاهد من هنا، عشان طبعا انت لسه ما شفتش معايا الشرح، نقلني للعمود الثاني ولا ما نقلنيش؟ نقلني للعمود الثاني. نقلني للعمود الثاني، لاني انا ما سمعتش ده في العمود الاول. فاهمني؟ ما سمعتش ده في العمود الاول، فده دلاله ان انا دلوقتي رحت للعمود اللي يا جماعه للعمود الثاني. طيب هرجع سهم شمال ثاني. Most used list box. Sound forge 7. شفت وداني فين؟ ما ودانيش بقى على الاكونت بيكشر فور يوزر، لا ده وداني على الموست يوزد. وداني فين يا جماعه؟ على الموست يوزد، دي برضه ملحوظه. طيب وانا هنا واقف على الموست يوزد سوي مثلا، سوي جيت ستارتد او الجيت ستارتد مابس او المابس، ينفع اضغط سهم يمين واروح للعمود الثاني؟ اه ينفع، ولكن خلي بالك لو في عنصر هنا لي جامب ليست، هل ينفع سهم يمين يوديني للعمود الثاني؟ لا طبعا، لان سهم يمين هيوديني فين؟ للجامب ليست. كمان سهم يمين هيوديني فين؟ هيوديني للعمود الثاني، واخد بالك؟ طيب ادي سهم يمين. Start apps list box. Life of the glance group header list box. طيب هنا بيقول لي ايه بقى؟ هنا بيقول لي list box باسم life at a glance. Life at a glance ببساطة العمود ده بيحتوي على لستتين، بيحتوي على لستتين، الاولى life at a glance والتانية play and explore. الليستتين دول بيحتوي على عناصر، هذه العناصر عبارة عن جرافيكس أو صور لتطبيقات أو برامج من داخل نظام التشغيل ويندوز 10. تاني قال لك العمود ده جوه الليستتين، الأولى باسم Life at a Glance والتانية باسم Play and Explore. الأولى باسم Life at a Glance والثانية أو الليستة الثانية باسم Play and Explore. الليستتين دول بيهم عناصر، هذه العناصر عبارة عن جرافيكس أو صور بتخص بعضا من التطبيقات والبرامج المثبتة بشكل افتراضي داخل نظام التشغيل ويندوز 10. وببساطة شديدة جدا الليستتين دول في الشكل والمظهر بيساووا واجهة مترو، او نقدر نقول صورة مصغرة من واجهة مترو اللي كانت ظاهرة في نظام التشغيل ويندوز 8. ازاي نتحرك عليهم؟ ركز، انا دلوقتي في الليسته الاولى اللي هي اللايف ات جلانس، واقف على ايه دلوقتي؟ نزلت وسهم الاعلى لايف ات جلانس جروب هيدر، واقف على الهيدر يعني عنوان الليسته، عنوان الايه يا جماعه؟ الليسته. فاهمني؟ ممكن اعدي اسمها او ممكن اضغط انتر لايف ات جلانس جروب هيدر ليست بوكس، واروح اعمل ايه؟ واروح احدد سيلكت اقول له ديليت واكتب اسم انا من جديد. فاهمني؟ او ممكن هوم وابدا اتحرك حرف حرف. L بص ادي ال اي اي اف اي، هنا بتحرك حرف حرف بعد ما ضغطت هوم سبيس اي تي سبيس اي سبيس جي ال بالك اي ان سي اي، واخد بالك؟ Blank. ممكن هنا اقوم سيلكت اول كده، سيلكت اول وديليت واسميها اي شيء من اختياري. فاهمني؟ ده لو انت حبيت تعدل اسم الليسته. طيب انا مش هعدل اسمها وهضغط اسكيب، هنزل سهم Life of the Glance Group Header List Box Calendar 1 of 6. Calendar 1 من 6. Calendar 1 من كام؟ 1 من 6. خلي بالك ممكن تلاقي الليستة دي 7، ممكن تلاقيها 6، ولكن الديفولت 7. الديفولت كام يا جماعة؟ 7. فاهمني؟ يعني انت اول ما تنزل نسخة الويندوز هتلاقي الليستة دي فيها 7، لو لقيت فيها 6 يعني عادي مفيش مشكلة. ولكن من هنا وداخل هذه الليستة للأسف التحرك عليها ما بيكونش بسهم الأسفل، لان هنا بيضع الايقونات الخاصه بالتطبيقات والبرامج نقدر نقول كده يعني في شكل جذاب، ويبدا ان هو يعني يضعهم لك بجوار البعض واسفل البعض. يعني يعني مثلا ممكن يحط لك تطبيقين تحتيهم ثلاثه تحتيهم اثنين، او اثنين تحتيهم اثنين تحتيهم اثنين، عشان يعني يشكلهم على الشاشه كده، فاهمني؟ هنا بيقول لي كالندر واحد من سته. لو انا نزلت سهم مايكروسوفت ايدج، مايكروسوفت ايدج، طب ده رقم كام؟ مايكروسوفت ايدج 3 of 6 3 من 6. عرفت منين يا مستر وايد؟ ضغطت انسرت وسهم الاعلى. معنى كده ان كان في جنب calendar. الكالندر واحد، اروح له بسهم يمين ميل، get all your mail in ميل one. واخد بالك؟ فاهمني؟ لو انا نزلت هنا تحت الميل مايكروسوفت ايدج، مايكروسوفت ايدج رقم كام ده؟ مايكروسوفت ايدج 3 of 6 3. واخد بالك؟ طب اتحرك كده، هل جنب الميل في حاجه؟ ادي سهم يمين فوتوز، فوتوز رقم كم من كم ده؟ فوتوز 4 of 6 4 من 6. طب هل تحت الميل في حاجه؟ وان نوت، وان نوت. واخد بالك؟ يعني هنا الشكل شويه جذاب للمبصر، جذاب للايه يا جماعه؟ للمبصر. فخلي بالك لو كانوا 7 هتلاقي الصف الاول فيه 2، الصف الثاني فيه 3، الصف الثالث فيه 2. لو كانوا 6 هيبقوا 2 2 2. فاهمني يا جماعه او فاهميني يا شباب؟ هو ده بالظبط النهج. طبعا ينفع ان انت تخفي اي تطبيق من هذه الليستة، تضغط مفتاح التطبيقات applications applications unpin from start، هيكون موقفك هنا على عنصر باسم unpin from start، unpin from start، هتضغط انتر، خلاص التطبيق هيتم نقدر نقول اخفائه من قائمة ابدا. ولكن للامانة عايز اوضح لك ملحوظة، لو انت قمت باخفاء تطبيق من مثلا هذه القائمة، خلي بالك بيكون مكانه فارغ، بيكون مكانه فارغ. يعني مثلا تخيل كده ان هنا التطبيقات دي مثلا عبارة عن اوراق مرصوصة. يعني مثلا تخيل مثلا كده على المكتب امامك عندك مثلا ورقتين، اسفلهم ورقتين، اسفلهم ورقتين، هكذا نقدر نقول التطبيقات داخل الليستة. جيت انت سحبت ورقة مثلا من الصف الاول، فمكانها موجود ولكن الورقه يا جماعه الورقه مش موجوده، فاهمني؟ ده بالنسبه للمبصر، ده بالنسبه للمبصر. انا عارف وممكن يكون بالنسبه لك الحركه داخل واجهه مترو المصغره دي شويه ملخبطه، ولكن ركز معايا. ادي سكيب للقائمه، وادي ستارت تاني، ركز. هنزل account picture for account user picture button for user، سهم يمين start apps list box life at a glance group header list box. هنا بيقول لي life at a glance header. ما دمت انا هنا دلوقتي واقف على الهيدر، يبقى ده راس القائمه، اقدر انا اعدل اسمها زي ما انا وضحت لك. لو انا هنا نزلت سهم life at a glance group header list box calendar 1 of 6 calendar، هنا نطق لي طبعا اسم الليسته، وبعد ما نطق اسم الليست قال لي كالندر واحد من ستة، تمام؟ انزل مايكروسوفت ايدج، مايكروسوفت ايدج، انزل ويذر كلير 59 degrees، واخد بالك؟ طيب ده رقم كام؟ انسرت وسام الاعلى ويذر كلير 59 degrees 67 degrees 56 degrees 5 of 6. هنا خمسة من ستة. طبعا سيبك طبعا من خصائص التطبيق، هنا ده خمسة من ستة، اكيد السادس جنبيه. طب لو انا هنا نزلت سهم الاسفل، ركز، هل في حاجة؟ ما فيش حاجة. يعني لو أنا في آخر تطبيق في العمود، يعني بشكل كده عمودي، مهما أنزل مش هيوديني في مكان، واخد بالك؟ طيب هنا مايكروسوفت إيدج، مايكروسوفت إيدج، واخد بالك؟ طيب سهم يمين فوتوز، فوتوز، واخد بالك كم من كم؟ فوتوز 4 of 6 4 من 6. زي ما أنت شايف الحركة سهلة بالنسبة لي، وانا هنا بطول النفس شوية عشان حضرتك تقدر بإذن الله تستوعب مني، واخد بالك؟ فما فيش مشكلة ان احنا نكرر، ولكن عايزك بإذن الله تخرج نقدر نقول بإفادة. تاني ادي هنا هفتح قائمة ابدأ من جديد، ادي start menu، وانزل account picture for user button سهم يمين start apps list box life at a glance group header list box، تمام؟ ادي هنا life and A glance list box، وخلي بالك هنا بيقول لي هيدر، معنى كده ان انا ايه يا جماعه؟ ان انا على راس الليسته، فاهمني؟ وخلي بالك برضو هنا اتاكد ان انا على راسها، ممكن اسمع تاني بانسيرت سهم الاعلى. Life with a glance group header. فهمني جروب هيدر. واخد بالك مدام ما نطقش اسم تطبيق وقال لي مثلا كم من كم يبقى انا على الهيدر يبقى هنا ابدا لو انا حابب اعدل واعني بالتعديل هنا الاسم لو انا حابب ان اتحرك انزل بالسهم واتحرك. طيب المجموعه الثانيه لو انا هنا واقف على الهيدر وتحركت سهم يمين play and explore group header list box ادي play and explore header نفس الوضع بالظبط ولكن دي طبعا لسته خاصه بالبلاي اند اكسبلور فيها تطبيقات طبعا خاصه بالبلاي والاكسبلور ننزل كده نشوف play and explore group header list box box more ways to play join us one of six ادي اول تطبيق وطبعا هنا واحد من سته برضو ممكن بقى كده طبعا بقى نبدا نتحرك زي ما احنا اتحركنا على الليسته الاولى ولكن طبعا خلي بالك ممكن تلاقي هنا الرصه مختلفه شويه لان طبعا هما بيحطوا الرصه او يعني الرصه بتكون شويه مناسبه للمبصر وخلي بالك برضو بتختلف بناء على دقه الشاشه او الريزوليوشن الخاص باعدادات الكنترول بانل بالجهاز حاليا فاهمني ولكن انا بحاول ان انا اضع لك اصول ثابته تقدر ان انت تتبعها انا هنا واقف دلوقتي على التطبيق الاول لو انا هنا نزلت سهم Money. طب عاوز اعرف كم من كام انسرتوا سهم الاعلى Money. Why Toyota is moving 3000 jobs from California to Texas 2 of 6 2 يبقى الحمد لله كان جنب اول تطبيق نقدر نقول مكان فارغ فاهمني يعني مفيش جنبي حاجه نزلت ماني سهم يمين بقى كده News. Judge orders deadlocked Baltimore. واخد بالك كمان سهم يمين هل في حاجه مفيش حاجه معنى كده ان يا جماعه ان انا لو على اخر تطبيق في الصف وتحركت سهم يمين مش هيوديني في مكان لو انا على اخر تطبيق في العمود ونزلت سهم الاسفل مش هيوديني في اي مكان واخد بالك تمام طيب ننزل كده مايكروسوفت سوليدر كولكشن رقم كام مايكروسوفت سوليدر كولكشن 5 اوف 6 هنا طبعا التطبيق ده 5 من 6 ستور سيج فول فري ستور طبعا ده برضو انسرتو سهم الاعلى Store, siege, fall, free, four of six. 4 من 6 واخد بالك انا عمال اتحرك هنا بدون ادنى مشاكل تمام طيب لو انا حبيت ارجع تاني للستة الاولانية اللي هي لايف ممكن هنا اتحرك سهم شمال Life with a glance group header list box one note 6 of 6 ودي الوان نوت بقول 6 من 6 سهم شمال تاني Weather clear 59 degrees واخد بالك هنا خلي بالك هنا الويذر ده يعتبر في الليسته الاولى فاهمني ويعتبر الصف يعني التالت ويعتبر العمود الاول يعني لو انا هنا اتحركت سهم شمال هروح يا جماعه للعمود الكلاسيكي اللي هو العمود الاول في قائمه ابدا ركز كده ادي سهم شمال most used list box sound forge 7 point ادي الموست يوزد واخد بالك متخيل على هذا النهج التابع على هذا النهج التابع حبيت تتحرك على نقدر نقول الجزئية رقم 2 من قائمة ابدأ اللي هي بتحتوي على الاثنين ليست بوكس وتبدأ تتعامل معهم كلبها ما قدرتش ما فيش مشكلة بفضل الله وضحت لك الشرح ويعني مش اجباري عليك وفي نفس الوقت انت عندك العمود الكلاسيكي تقدر بإذن الله تستخدمه للوصول الى اي تطبيق والوصول الى نقدر نقول يعني اي برنامج بسهولة خلي بالك لو انت هنا وقفت على تطبيق وقلت له انبن ينفع تروح من الاول ابس تقف على التطبيق وتضغط مفتاح الابليكيشنز وتقول له بن فروم ستارت ولكن لو انت عملت كده التطبيق مش هينزل في ايا من الليستتين اللي احنا شفناهم لا ده هياخد نقدر نقول كده يعني زي جزء منفصل بي اسفل الليستتين فاهمني هتبدا بقى برضو ان انت تتحرك وتروح له فاهمني يعني مثلا تقف على اللايف ات اجلانس تبدا ان انت تنزل بالسهم بعد ما تخلص الليسته دي هتلاقي التطبيق بتاعك اللي انت ضفته جديد وما شابه ذلك انا برضو برجع واكد يعني ما انصحكش ان انت تستخدم هذه الواجهه من قائمه ابدا وحاول دايما تكون مركز مع العمود الكلاسيكي للامانه واخر جزئيه في المحاضره ينفع اكبر الستارت مينيو بحيث انها تاخد ملء الشاشه طبعا ده جزء خاص من المبصرين ممكن باذن الله ده انا اعمله من نقدر نقول يعني الاعدادات الخاصه بالنظام وده ان شاء الله باذن الله هنعرفه اثناء شرحنا هي نقطة بس عايزك تعرفها للعلم مش أكتر. قبل ما انهي المحاضرة مش عايزك تقول لي يا مستر وائل التطبيقات دي خاصة بإيه، ومش عايزك تشغل دماغك بده دلوقتي، لأن إن شاء الله بإذن الله ده كله هنعرفه، ولكن اللي عايزك تعرفه معايا وتكون متقنه هو التطبيق. ماشي يا شباب؟ أتمنى إن احنا نكون وفقنا في الشرح. بكده تكون انتهت محاضرتنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.